ويمكن أن لا يبلغ درجة الكمال في الطول. ومن أجل ذلك أمر الله النساء أن يبنين أي أن يزدن من طول جلابيبهن حتى يصل إلى الكعبين. إذا هذا الرداء أيا كان شكله مظهر فيما ما دام يلبس فوق الثياب كلها نسمه جلباب. ثم منه ما يوافق الشرع إن خضع هذا الجلباب بالمواصفات التي أمر الله بها، ومنها ما لا يكون موافقا، والذي لا يكون موافقا منه لا يبلغ درجة مخالفته الحرمة، ومنه ما يبلغ درجة مخالفته الكرامة. هذا الذي يسميه العوام عندنا المنطق، إذا هو أيضا اسمه جلبة. وبما أن المسميات التي نطق بها كلام الله عز وجل ينبغي أن تكون هي المحكم وهي القاضي على الأسماء، إذا فنقول للمرأة التي ترتدي ما يسمى بالمنصور نقول لها أخبري هذا الثوب للمواصفات الشرعية، ونقول لمن ترتدي ما يسمى الجلباب أيضا أخبري هذا الثوب للمواصفات الشرعية. يعني أن ما يسمى الجلباب قد لا يكون خاضعا للمواصفات الشرعية كما قلت يبعدونها. أنا أرى كثيرا من الفتيات يرتدون أي النساء ما يسمى بالجلباب لكنه ثوب ضيق الأعلى يحكي حجم الجسد، ثم إنه إذا طال اتسع ثم اتسع وهكذا، إنه عبارة عن جلد كأنما صيغ من أجل الفتنة، واسمه جلباب واسمه أيضا جلباب. نقول أخبئي هذا الثوب لمواصفات الشرع ينبغي أن يكون عريضا. وإذا نظرنا إلى فتاة أو امرأة تكتبن ما يسمى المنصب لترجمته في اللغة العربية الجلباب أيضا ينبغي أن تعرفوا هذا. نقول إن سميتيه مانك أي سميتيه جلبابا ينبغي أن تخبريه بمواصفات الشرع. مثلا هي ليس من الطول بحيث يتفق مع كمال الستر الذي أمر الله به، وقلنا الكمال أن يصل هذا الرداء أيا كان اسمه إلى الكعبين. نعم، إذا كان ضيقا نقول كلامه. هذه الحقيقة من السهل أن نفهمها أيها الإخوة، فإذا تفهمناها علمنا أن هذه الأسئلة التي تريد من جعلها الوقوف عند الأسماء وتحذير العقل عند الألفاظ. لا يهمني نسي هذا الثوب، يهمني أن أضع هذا الثوب في ميزان الشرع ثم أحكم على هذا الثوب حسب ما دل عليه هذا الميزان. قد أقول إنه بلغ هوية الكمال، قد أقول إنه مخالف للكمال مخالفة جزئية يستوجب الكراهية، قد أقول إنه يستوجب التحريم، ولا يبالي بالاسم أيا كان الاسم. فإذا ارتبت المرأة ما تسميه المنصب وكان عريضا سابقا نعم وكان طويلا إلى درجة الكمال، وفي البلدة من يلبس من النساء هذا الثوب هذا الشكل ليكن اسمه المنصب، لم تكن قد اشترته من مكان في طريق الصالحين. من يهم من هذا؟ نعم، هذا الثوب الاسلامي الجيد اي الاسماء اطلقته عليه.

مقاطع الأحكام. وما ينبغي أن أتساهل أيضا باسم تسليم الأمر للناس، لا. فإذا قمت من كرسي الفتوى وجلست على كرسي الدعوة إلى الله فالأمر يختلف. ومن ثم أنظر فأجد فتيات أو نساء حديثات عنهم بالتوجه إلى الإسلام، كل واحد منهم صرحت بأنها غالبت نفسها وقهرت شيطانها فوضعت هذا الذي يسمونه الحجاب الشرعي، نعم، وارتدت هذا الشيء السافر ان كان نانتو ان كان اي شيء ان كان غلبان، صرحت بانها خطت خطوات نحو مرضاه الله عز وجل. ونظرت واذا بينها وبين الكمال خطوات كثيره، وانا داعي الى الله نفسي في موقف الفتوى من الخطا في مكان في سياسه الدعوه الاسلاميه التي ناخذها من معينها الاول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان تعرض عن الايجابيات التي وفقها الله اليها، وان تلح وتلحف بالقول وتجرح مشاعرها وتقول ان هذا امر مخالف للشرع ينبغي ان يكون طول الرداء الى الكعبين، ان الشيطان قضى وان الله يلعن المرأة التي تخرج بهذا الشكل، ثم ان الوجه ينبغي ان يستر وهاتان اليدان ينبغي ان يسترهما كفار. هذا خطأ، وما اكثر ما يلقي الشيطان مثل هذه الاساليب على ألسنة بعض الدول. من اين جاء الخطأ؟ هذه الانسانة تسمع هذا الكلام وتقول يبدو انه لا خير فيه، وكل ما قدمته وفعلته مما كنت افرح به لا قيمة له. اذا ما العمل؟ العمل ان تعود الى ما كانت عليه، لان هذا الكمال الذي يشير اليه ذلك الداعي لا تستطيع ان تبلغه اقل المراتب الان، ولانها لم تسمع كلمه ثناء على وضعها الذي وفقها الله فيه، فلا بد اذا سمعت هذا الكلام مره ومرتين وثلاثا ان تمسك على اعصابها كما وقع مرارا، وان تعود الى ما كانت عليه او الى شر مما كانت. اذا ما الاسلوب الصحيح؟ الاسلوب ان يحل بهذه الخطوات التي وفقها الله اليها، وان اقول لها وان اذكر ان الله عز وجل لو لم يحبها لما جذبها اليه وصارت اليه هذه الخطوات، نعم، وان الله اكرمها بمثيبه الكبرى، وهذا شيء جميل، وهذا شيء يجب لا تتورط في سبيل الدعوه بفتوى خاطئه. لا تقل لنا لا داعي الى ان تلبس اطول من هذا، لا داعي الى ان تضع قفازا في يديك، ان تبوا هذا فسق. لا تتورط في فتوى وركز على ما يشجع في تسييرها الى مرضاة الله عز وجل، واثني على الخطوات التي وفقها الله لها. هكذا ينبغي ان يكون دأب الانسان الداعي الى الله سبحانه وتعالى. هذه الانسانة تسير ثم تسير ثم تتذوق لذة القرب الى الله، ثم ان براية نفسها تظلم ولا تزال تظلم، تستطيع بعد ذلك ان تدخل في طور جديد، هي التي ستسأل عن الكمال، هي التي ستسأل عن الافضل. وعندئذ يحين وقت الحديث عن الافضل. دين الله عز وجل يقوم على التدريج، وهذا ما سنذكره فيما بعد ان شاء الله تعالى. نحن نعلم ان هنالك اقوالا كثيرة ينبغي ان لا يرى الرجال يد المرأة، وان ان يد المرأة فيما يقوله معظم الفقهاء ليس عورة. الوجه فيما يقوله اكثر الشافعية وكثير من الاخرين ليس عورة، ولكن ليس معنى هذا ان للمرأة دائما ان تكشف الوجه الذي ليس بعورة. ان وجدت ان فساقا ينظرون اليها بشهوة وجب عليها اما ان ترجعهم عن هذا النظر، اي ان لا تفرض نظرها اليهم، او ان لم تستطع لا هذا ولا ذاك ان تزول نقابا عليهم وان كان الوجه ليس بعورة. اذا رأت المرأة ان اخاها ينظر اليها بشهوة يحرم عليها ان تمكنه من النظر اليها بطريقة من هذه الطرق الثلاث. اذا رأت ذلك رغم ان وجه المرأة ليس عورة على شقيقنا، اذا كانت المرأة تعلم ان وجهها مصابة اغراء ما لامر ما يجب ان لا يرى الاجنبي يده في بلاصه في ترمومتر في قانون لا نقف عند الصور والجزئيات. حكمه الحجاب ما هي؟ ان لا يبتلى الرجال من النساء بما يعين الشيطان على قلبهن وجذبهن عن طريق الهدايه. هذا هو بمن هذه الحكم شرع الله عز وجل الحجاب. القصد كل القصد من هذا اذا خرج الشاب من بيته ان يعود الى داره من عمله من وظيفته من اي مهمة خرج اليها ان يعود وهو هادئ القلب مطمئن البال والنفس لم تتعثر نفسه برؤى ملأت عقله جبابا وملأت نفسه قتاما. فإذا وقف يصلي تعثرت عليه يعني صلاته عثرت عليه مشاعره عبادته، ثم ان الشيطان فتح الى نفسه ثغرات وثغرات، وإذا فتحت هذه الثغرات فلا تدري إلى أي نهاية يصل الشيطان بهذا الإنسان وبالإنسانة الأخرى أيضا. هذا الأمر العقل التدبير الفكر كل ذلك يذكر ويقضي بما قضى به الله سبحانه وتعالى. هذه هي الحكمة من الحجاب. لذلك نأخذ بهذا المقياس ونجعله إماما ورائدنا في نقاط الفتوى نأتي مقاطع الأحكام للناس لا نجيب ولا ننقص ولا نلحق ورعا يضيق ولا تساهلا يوسع زيادة على حكم الشرع في نقاط الدعوة إلى الله. نستعمل الأسلوب الآخر على ان تتعايش اسلوب الدعوة مع قواعد الفقه، واللباقة تملك جمع السم بين هذا وذاك. هذا هو الموضوع الذي ينبغي ان نعلمه ايها الاخوة. يعني المسألة يجب ان نطلع فيها رشد الميزان الشرعي لا رشد ارائنا أهوائنا. الشارع يعني مرجع في هذا السبب وأسر. بعد هذا ننتقل إلى الحديث الذي يلي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولم يشاد الدين الا غلبه، فسددوا وقاربوا وابصروا واستعينوا بالغدوه والريحه

وقال الأطباء مثلا إن والله هذا المرض لا يمكن تشخيصه ومعالجته إلا بزان. يا أن تكشف ما يحتاج الطبيب إلى رؤيته منها. نعم. لذلك إذا هذا يسر. من أين جاء يسر هذه المسائل؟ من الدين ذاته. يعني الدين يشرع عزائم الأمور ويشرع إلى جانبها مسهلات الأمور ومخففاتها. لست أنت الذي تخترع المسهلات، هو. نعم. فإذا وجدنا إنسانا يرفض تيسيرا شرعه الله ومتمتع كما قلنا، أو كفافا ترفض تيسيرا شرعه الله متمتعة، الفتاة التي تأتي إلى الجامعة يوم الفحص تدخل قاعة الفحص وتكتب، وهي في قاعة الفحص وقد أسدلت على وجهها نقابا، فمتمتع، هذا مخالف للشرع ومخالف للدين. نعم. من أين جئنا بهذا؟ لم نأتد من عندنا، من شارع كنت منذ سنوات مسؤولا عن إدارة قضية الشريعة، وإلا من فحص كنت أدير في بعض القاعة، رأيت فتاة في قاعة الفحص وقد أسدلت نقابا أسود على وجهها وهي تكتب إن راقبين ينظرون لا يستطيعون ان يقولوا لها شيء، امر شرعي امر دين في كلية الشريعة، من عندهم جرأة لك شيء؟ نعم. قلت هذا مظهر دين، واسم الانسان يتكلم بالدين، قلت ارفعي هذا النقاب او اخرجي من القاعة باسم الاسلام. اقول هذا الكلام لان الشرع يأمر القائمون على امر الكلية وامر هذا الناس ان يتحققوا من شخصية، كيف هذا المطالب؟ بل كيف يتحقق من شخصية؟ لعلها ليست طالبة، لعلها طالب، لعلها انسان اخرى. نعم. كيف يعني اضحك على عقل باسم الدين؟ الدين اجل من هذا. نعم. هذا موقف المراقب، موقف الشاهد. المراقب عندما يراقب جلسة امتحانية كهذه ثم يسجل توقيعها يقول شهدت ان هذا الامتحان كان امتحانا سليما من الشوائب ومن الذنوب. كيف يمكن ان يشهد ان لم يرى باب الشهادات ينص على هذا؟ اذا اعود فاقول ايها الاخوة، وهذا الكلام له تتمة، الدين يسر. من أين يأتي يسر الدين؟ من عبادات أزيد أنا وأنت على الدين؟ لا، وإنما من أحكام شرعها الدين نفسه، شرع العزائم وشرع إلى جانبها الرخص، شرع الأحكام وشرع إلى جانب ذلك التوابع. وموعدنا بمزيد من التفصيل بذلك في درس قادم، الحمد لله. هوية هذا الرجل ليس هوية طامع الى اخذ الامبراطورية من الفرس وزرعها في الجزيرة العربية ابدا. عندما تجد انه يربط الحجر من الجوع على بطنه الشريف في الخندق غير الخندق، نعم، صابرا محتسبا، فاعلم ان هذا الرجل ليس بالانسان الذي يطمح الى الزعامة. عندما تأتيه نساءه يقول له باحتجاج نريد ان نتمتع كما تتمتع اجمل امرأة من الصحابة، ما بدنا القاسي، كما تتمتع اجمل امرأة من الصحابة نريد ان يقول لنا مثل هذا الحج. اذا دار رسول الله نساءه لا يتمتعن حتى بأدنى ما تتمتع به امرأة من فقراء الصحابيات. فماذا قال رسول الله؟ شكر. فلا ان جاء الجواب من عند الله، يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك، قل لازواجك ان كنتن تردن الله ورسوله، ان كنتن تردن الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسبحكن سراحا جميلا.